الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. بعث مؤتة. قال رحمه الله: جزاك الله خير. ولما كان في جمادى الآخرة من سنة 8، وابن كثير كما لاحظتم من بداية الكتاب يذكر هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم من بعثته بحسب مرور السنين والتاريخ. فالآن نحن في أحداث السنة 8 من الهجرة، ويبقى معنا أحداث السنة 9 وأحداث السنة 10 التي فيها حجة الوداع وفيها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما كان في جمادى الآخرة من سنة 8، بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة، وهي قرية من قرى البلقاء في حدود الشام. والبلقاء من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى. وهي قرية من أرض الشام، ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسلمين. وذكر محقق الكتاب في الحاشية سبب الغزوة، فقال: أخرج ابن سعد في الطبقات عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتابه، فلما نزل مؤتة عرض للحارث شرحبيل بن عمرو الغساني، فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم. فأمر به فضربت عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فاشتد عليه وندب الناس فأسرعوا، وكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مؤتة. فأمر على الناس زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فخرجوا في نحو من 3000، وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق. فساروا حتى إذا كانوا بمعان، وهي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. ومعان الآن هي على حدود الأردن، لأن الأردن من الشام. حتى إذا كانوا بمعان بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في 100,000، ومعه مالك بن زافلة في 100,000 أخرى من نصارى العرب من لخم وجذام، وقبائل قضاعة من بهراء وبلي وبلقين. فاشتور المسلمون هناك، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمر أو يمدنا. لأنهم 3000 والعدو 200,000، الروم ونصارى العرب احتشدوا واجتمعوا على المسلمين. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا قوم والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم، يعني الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، الله أكبر، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. انظر إلى الثقة بهذا الدين ومعرفة مكمن العزة والقوة، فهي ليست قوة سلاح ولا عدد ولا عتاد، ولكنه الإيمان، الإيمان الصادق الراسخ بهذا الدين العظيم الذي ينصر الله من آمن به وعمل به. قال عبد الله بن رواحة: يا قوم والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم، يعني الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فهي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فوافقه القوم فنهضوا، كلهم على هذا الرأي، لأن الإيمان راسخ في قلوبهم، والصدق متمكن في نفوسهم. ذكرهم عبد الله بن رواحة فتذكروا وانطلقوا على هذا الرأي، ما ترددوا. فلما كانوا بتخوم البلقاء، وهي طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء، لقوا جموع الروم، الله أكبر، فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشارف، ثم التقوا فتقاتلوا قتالا عظيما، أو فقاتلوا أي المسلمون قتالا عظيما، وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده، فتناولها جعفر لأنه وصاها النبي صلى الله عليه وسلم، الراية تكون مع زيد، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. والراية في يده فتناولها جعفر، ونزل عن فرس له شقراء فعقرها وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا فاحتضن الراية، ثم قتل رضي الله عنه عن 33 سنة على الصحيح، أي عمره. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، وتلوم بعض التلوم، ثم صمم وقاتل حتى قتل. فيقال إن ثابت بن أقرم أخذ الراية، وأراد الجاهلية، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية. لا فاقتتلوا هناك بدخول أي حسن. فيقال إن ثابت بن أقرم أخذ الراية، وأراد المسلمون أن يؤمروا عليهم فأبى، فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو، ففتح الله على يديه كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري. وجاء الليل فكف الكفار عن القتال، ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم يذكروا فيما سموا إلا نحو العشرة. قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد: واستشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومسعود بن الأوس ووهب بن سعد بن أبي سرح وعباد بن قيس وحارثة بن النعمان وسراقة بن عمرو بن عطية وأبو كليم وجابر بن عمرو وأبو كليم وجابر ابن عمرو بن زيد وعامر وعمر ابن سعيد بن الحارث وغيرهم. وكر المسلمون راجعين، ووقى الله شر الكفر، ووقى الله شر الكفرة، وله الحمد والمنة. إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاقا لما بعدها من غزو الروم، وإرهابا لأعداء الله ورسوله. وهكذا تتوالى الانتصارات للمسلمين في قتال الكفار وفي الجهاد في سبيل الله وقتال من صد عن سبيل الله، حتى فتح الله مكة. قال ابن كثير: فصل غزوة فتح مكة. قال: نذكر فيها ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته. وذلك أنه لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وضربت المدة إلى 10 سنين، أمن الناس بعضهم بعضا، ومضى من المدة سنة، ومن الثانية نحو 9 أشهر، فلم تكمل حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي في من أطاعه من بني بكر بن عبد مناف، فبيتوا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير، وهو ماء لخزاعة بأسفل مكة. فاقتتلوا هناك بذحول، أي بأحقادهم القديمة، كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، أي غدروا وخانوا العهد، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، وفرت خزاعة إلى الحرم.

وما يجيز أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس ففعل ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنهم، فقالوا والله ما زاد يعنون عليا اللعب بك، لأن الأمر الآن ليس بيد أبي سفيان حتى يجير الناس لأنه غدر فسقطت كلمته، فالآن الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن خزاعة استنصروه وهم في حلفه صلى الله عليه وسلم. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة، وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، فاستجاب له ربه تبارك وتعالى. ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدوم على قتالهم، وبعث به مع امرأة، وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه رحمه الله، وقبل ذلك منه وقبل منه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه لأنه كان من أهل بدر، أي لما اعتذر حاطب بفعله هذا صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان من أهل بدر الذين قاتلوا قريشا. وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم فردوا تلك المرأة من روضة خاخ، أي لم تصل قريشا. وروضة خاخ موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد من المدينة، يعني ما زادت على أكثر من 5 أميال أو أقل. وأخذوا منها الكتاب، وهذا من دلائل استجابة دعاء الله، من دعاء استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة دعاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخذوا منها الكتاب وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن إعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن المرأة وموقعها وموضعها فذهبوا فوجدوها. وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، وقد ألفت مزينة، أي كانوا 1,000، وكذب بنو سليم على المشهور رضي الله عنهم جميعهم، واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبارهم كلثوم بن حصين، ولقيه أي في الطريق عمه العباس بذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، وقيل بالجحفة، فأسلم ورجع معه صلى الله عليه وسلم وبعث ثقله إلى المدينة. أي العباس رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وبعث ثقله أي أهله أو ما يحمل من متاع إلى المدينة. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى نيق العقاب، وهو موضع بين مكة والمدينة قرب الجحفة، جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية أخو أم سلمة مسلمين، فطردهما فشفعت فيهما أم سلمة وأبلغته عنهما

لانتصار المسلمين ودخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة دون قتال. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الشرف. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فكان هذا سببا لفتح مكة دون قتال، كل يلزم بيته. قال ابن حزم: هذا نص في أنها فتحت صلحا لا عنوة. قلت: هذا قول أحد العلماء وهو الجديد من مذهب الشافعي، واستدل على ذلك أيضا بأنها لم تخمس ولم تقسم. والذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحو من 20 رجلا جبل بمكة، واستدلوا بهذا اللفظ أيضا فهو آمن، والمسألة يطول تحريرها هاهنا. وقد تناظر الشيخان في هذه المسألة، أعني تاج الدين الفزاري وأبا زكريا النووي، ومسألة قسمة الغنائم. قال: والغرض أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يومه ذلك سائرا إلى مكة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل، أي عند أنفه البارز منه. وقيل حطم الجبل الموضع الذي حطم منه، أي تلم فبقي منقطعا، أو هو مضيق الجبل حيث يزحم بعضه بعضا. لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه. وقد جعل صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على المقدمة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه على الميمنة، والزبير بن العوام رضي الله عنه على الميسرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب. وكان أعطى الراية سعد بن عبادة رضي الله عنه، فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، والحرمة هي الكعبة. فلما شكى أبو سفيان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة. فأمر بأخذ الراية من سعد فتعطى عليا، وقيل الزبير وهو الصحيح. وأمر صلى الله عليه وسلم الزبير أن يدخل من كداء، وهو بأعلى مكة، أن يدخل من كداء من أعلى مكة، وأن تنصب رايته بالحجون، والحجون جبل بأعلى مكة عنده مداثن أهلها. وأمر خالدا أن يدخل من كدي من أسفل مكة، وأمرهم بقتال من قاتلهم. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا جمعا بالخندمة، فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم، فقتل من المسلمين 3، وهم كرز بن جابر من بني محارب بن فهر، وحبيش بن خالد بن ربيعة بن أصرم الخزاعي، وسلمة بن الميلاء الجهني رضي الله عنه. وقتل من المشركين 13 رجلا، وفر بقيته. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب على ناقته، وعلى رأسه المغفر، ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل، يعني يدخل دخول المتواضع لا دخول القواد الذين فيهم عجب وغرور، وقد انتصر على هذه الأمة كلها على العرب كلها كافة، حتى فتح الله له مكة، ومع ذلك نزل مطأطئا رأسه متواضعا لربه عز وجل. وقد أمن صلى الله عليه وسلم الناس إلا عبد العزة ابن خطل وعبد الله بن سعد ابن أبي صرح وعكرمة ابن أبي جهل ومقياس ابن صبابة والحويرث بن نقيب وقينتين لابن خطل، وهما فرتنا وصاحبتها وسارة مولاة لبني عبد المطلب، فإنه صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، فقتل ابن خطل وهو متعلق بالأستار، ومقيس بن صبابة والحويرث بن نقيب وإحدى القينتين، وآمن الباقون. ونزل صلى الله عليه وسلم مكة واغتسل في بيت أم هانئ وصلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، فقيل إنها صلاة الضحى وقيل صلاة الفجر. قالت قال السهيلي وقد صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى لما انهزم الفرس وانتصر المسلمون في غزوة القادسية، متبعا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا أنه صلى 8 ركعات بتسليم واحد. قال وليس كما قال بل يسلم من كل ركعتين كما رواه أبو داود. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به طواف قدوم ولم يسعى ولم يكن معتمرا، ودعا بالمفتاح فدخل البيت وأمر بإلقاء الصور ومحوها منه، وأذن بلال يومئذ على ظهر الكعبة، وكان أول أذان في بعد الفتح كان أول أذان في دخول مكة في أهل الإسلام. ثم رد صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة وأقرهم على السدانة، أي سدنة مكة. وكان الفتح لعشر بقين من رمضان، واستمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر لأنه في حكم السفر، يصلي 2 ركعتين أي في الصلاة الرباعية يقصر، ويأمر أهل مكة أن يتموا كما رواه النسائي بإسناد الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه. انظر لم يذكر الجمع، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المكان الذي هو فيه غير راحل يصلي كل صلاة في وقتها. وخطب صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وقد أحلت له ساعة من نهار وهي غير ساعته تلك. وبعث صلى الله عليه وسلم السرايا، إلى من حول مكة من أحياء العرب، يدعوهم إلى الإسلام. وكان في جملة تلك البعوث بعثوا خالد إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام، فقالوا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، أي لا يعرفوا، أرادوا أن يقولوا أسلمنا، قال صبأنا. فقتلهم خالد بن الوليد، فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من صنيع خالد بهم. وكان أيضا في تلك البعوث بعث خالد أيضا إلى العزة، وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر، فدمرها رضي الله عنه من إمام وشجاع. الله أكبر. وكان عكرمة بن أبي جهل قد هرب إلى اليمن، فلحقته امرأته وهي مسلمة، وهي أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فردته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. وكان صفوان بن أمية كان قد فر إلى اليمن، فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده وسيره صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، أي أمهله، فلم تمض حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وبهذا تكون مكة قد أعادها الله لديار الإسلام. ثم ذكر بعد ذلك فصل غزوة حنين، ونأتي لها إن شاء الله تعالى غدا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.